الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستهل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس المبارك إن شاء الله جل وعلا في القراءة لألفية العراقي مع شرحها للإمام علم الدين وشمس الدين السخاوي أبو الخير رحمة الله تعالى عليه، كما سبق تقريره. ونقدم بين يدي قراءة الشرح مقدمة نوجز فيها ترجمة للحافظ الإمام العراقي صاحب النظم، وترجمة أخرى لشارح الألفية وهو الإمام السخاوي رحمه الله، ثم كلام موجز على الألفية، ثم على شروحها أو بالأخص شرح الإمام السخاوي، ثم إذا تبقى شيء من الوقت نشرح في قراءة الكتاب. والترجمة للإمامين والكلام حول الألفية والشرح وفي الجملة لا يخرج عن ما ذكره المحققان لهذا الكتاب، لكن اختصرناه اختصارا، اختصرنا على ما يعني ينبغي أن يكون في حفظ الطالب وأن لا يغيب عنه. فترجمة العراقي نوجزه فيها ذكرى عصره ونسبه وولادته وصفاته الخلقية والخلقية وطلبه للعلم ورحلاته وذكر بعض شيوخه ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه، مع الإشارة إلى ما تولاه من الأعمال وذكر بعض شيوخه وتصنيفاته ثم وفاته. ومثل ذلك أيضا يكون بالنسبة للإمام السخاوي، ثم الكلام على الألفية من حيث تسميتها وأصلها ومقارنتها مع أصلها، ثم ما كان عليها من شروح، وبالأخص شرح الإمام السخاوي الذي سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى ونقرأه. نعم، هذا فيما يتعلق بما سنذكره من المجلة وعلى. فالإمام الحافظ السخاوي العراقي كان يعني حياته، غالب حياته كان في القرن الثامن الهجري، ولم يعش في التاسع منه إلا ما يقرب من 6 سنوات، فهو من علماء إذن القرن الثامن وأوائل القرن التاسع رحمة الله تعالى عليه. عاش في زمن اكتنفت فيه العالم الإسلامي حوادث كثيرة، منها ما كان يعانيه من تفكك وضعف، ولكن كان في حقبة زمنية أمراء الدول الإسلامية وحكامها كان لهم عناية واهتمام بالعلم ونشره وإعداد مدارسه ومعاهده. والعراقي هو الإمام الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن المهراني العراقي المصري الكردي، فاسمه عبد الرحيم ولم يرد بعبد الرحمن، يعني خطأ من سماه بعبد الرحمن، وهذا وقع في نقل، ولكن بالاتفاق هو عبد الرحيم. المهراني العراقي المصري، العراقي بالأصل والمصري نزولا، الكردي وهم شعب من قبل أرض العراق، الشافعي مذهبا، زين الدين لقبا، الأثري نسبة للأثر، أبو الفضل كنية، الحافظ الكبير، المتقن المفيد، المحرر الناقد، محدث الديار المصرية رحمة الله تعالى عليه، وكان في زمنه محل اتفاق وإجماع رحمة الله تعالى عليه. وولادته كانت سنة 25 و700 في شهر جمادى الأولى، وهذا محل اتفاق بالنسبة لمن ترجم له رحمه الله. ومن صفاته أنه كان معتدل القامة إلى الطول أقرب، كث اللحية منور الشيبة جميل الصورة، ذا وضاءة ظاهرة وشكالة حسنة، كان في وجهه مصباح، ومن رآه علم أنه رجل صالح، عليه مظاهر الوقار والسكينة والطمأنينة، وكان صاحب مزاح لطيف ورحب الصدر سليمه كثير الحياء رحمه الله تعالى. ومن أخلاقه أنه كان مديم لتلاوة القرآن، كثير لتلاوتها، نقي العرض، سائرا على طريقة السلف في الجمع بين العلم والعمل رحمه الله تعالى. وطلبه للعلم كان منذ نشوئه أو منذ نشأته وصغره، فقد غيب القرآن حفظا في العمر 8 رحمه الله، وحفظ بعض المتون كالتنبيه وغالب الحاوي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا كتاب الإمام ابن دقيق العيد. وبدأ اشتغاله بالعلم في سن مبكرة، وكان أول اشتغاله بعلم القراءات. ولما رأى منه القاضي بن جماعة رحمه الله النباهة والفطنة والذكاء، قال: ما تصلح إلا لعلم الحديث، وأما علم القراءات فإنه عريض طويل كثير الطلب وقليل الجدوى، وأنت متوقد الذهن فاصرف همتك إلى الحديث. وها هنا أقف وقفة للإشارة إلى بيان فضل علم القراءات، أو إلى بيان قول هذا الإمام القاضي بن جماعة في قوله إنه علم كثير التعب قليل الجدوى. بعض الناس قد لا يفهم مثل هذا، فيقع طائنا في علم القراءات برمته وجملته وتفاصيله، وهذا إنما يؤتى من جهل هذا القائل، وإلا فما نجد إمام من الأئمة إلا وله علم واسع وباع كبير في علم القراءات. فأن يتفرغ الطالب لعلم القراءات ويبرز فيه ويتخصص فيه سدا لهذه الثغرة، هذا مما هو مطلوب في الجملة، هذا مما هو مطلوب في الجملة، وهو من الفروض الكفائية التي ينبغي طلبها، فتفرغ طائفة من الأئمة لمثل هذا العلم، هذا مما هو مطلوب. فمن وجد نفسه إلى ذلك أميل، كما يقول العلماء طالب العلم يجمع بين جميع العلوم في ابتداء طلبه للعلم، فلا يضيع علما ولا يجعل علما على حساب آخر، وإن كان الفرض العين لابد من تقديمته، ولكن في طلبه للعلم وابتدائه وتوسطه فيه يرى نفسه منجذبا إلى علم من العلوم. فمن رأى في نفسه الأهلية للتمكن من هذا العلم ووجد جمعه له أيسر ما يكون، فليتخصص في ذلك وله في هذا الأجر، أما التفاضل بين العلم فهذا وارد ومعلوم ومعروف، هذا من ناحية. من ناحية الأخرى، كون الإنسان يتخصص في علم من العلوم كعلم الاعتقاد أو التفسير أو الحديث أو الفقه أو اللغة أو الأصول أو النحو أو غيرها، لا يعني إهمال هذا الجانب من العلم وهو علم القراءات. فأوائل من ألف في القراءات هم أئمة الحديث، فقيل من أول من جمع القراءات وألف فيه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة الحديث، وقيل الدارقطني وهو من أئمة الحديث. وهل من عالم لا تجده يجمع على الأقل قراءتين أو ثلاث؟ لا يوجد. فإذا الطعن في هذا العلم أو الكلام فيه أو التزهيد منه أو التقليل من منزلته وقدره هذا ما يسلم، ولربما يفهم بعض الناس كلام بعض العلماء على غير الفهم السليم، فجمعه إن تيسر مما لا حرج فيه، ثم إذا أمكن جمعه دون التفرغ له يعني حيث تيسر جمع رواية وقراءة في زمن معين فهذا أيضا مطلوب كذلك، ولا يعد تضييعا للوقت ولا يعني تعب من غير شيء وحاجة. فأخذ بوصية القاضي بن جماعة رحمه الله وفرغ نفسه للحديث وكان ذلك سنة 42 و700 يعني ولادته سنة 25 و700 بعد 17 سنة رحمة الله تعالى عليه. فحبب له الحديث فبدأ بسماعه، وكان أول سماعه فيما وجد سنة 37 و700، وتفرغه له كان بعد وصية أو نصيحة القاضي ابن جماعة رحمه الله تعالى. ولا شك أن التفرغ لطلب الحديث يستدعي منه التفرغ للرحلات العلمية، وكذلك فعل رحمه الله، فأكثر الترحال في البلاد الإسلامية، فأتى إلى أرض الحجاز، مكة والمدينة، وإلى الشام، وإلى مصر، وغيرها من المناطق، مكة والمدينة والشام وبيت المقدس والخليل ودمشق وحلب والإسكندرية وغيرها رحمه الله تعالى. ولكثرة رحلاته لا شك أنه يكثر شيوخه، وقد ذكر المحققان من شيوخه ما يزيد على 60، ذكروا 67، ومن هؤلاء أي من أشهرهم المرداوي الحنبلي المشهور رحمه الله تعالى، وكذلك منهم من المشهورين شهاب الدين السمين أحمد بن يوسف رحمه الله، وأيضا كذلك منهم شرف الدين المالديني أبو بكر بن عبد الكريم، ومنهم أيضا خليل بن إسحاق بن موسى المالكي ضياء الدين أبو المودة الجندي المشهور بالجندي صاحب مختصر خليل فهو من مشايخه، وخليل ابن كيكلدي العلائي المشهور بالعلائي رحمه الله، وأيضا من مشايخه المشهورين الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الأصولي المعروف الشهير، وأيضا القاضي ابن جماعة الشافعي عبد العزيز بن محمد وهو من الأئمة المشهورين وكثير التأليف رحمه الله، وكذلك منهم من المشهورين أيضا علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى، وأيضا علي بن عثمان المشهور بابن التركماني رحمة الله تعالى على الجميع، وكذلك ابن قاضي شهبة محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب وهذا من المشهورين، وأيضا المشهور بابن سيد الناس وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد رحمة الله تعالى عليه. فهؤلاء من شيوخه وهم كثر زيادة على ما ذكرنا. وأما مكانته العلمية وثناء العلماء عليه فقد شهد له بالنبوغ في العلم في وقت مبكر كثير من شيوخه كالسبكي والعلائي وابن جماعة رحمة الله تعالى على الجميع، وقد صرح ابن كثير باستفادته منه تخريج شيء وقف على المحدثين رحمه الله تعالى. وقال ابن جماعة القاضي وهو من شيوخه كل من يدعي الحديث بالديانة المصرية سواه فهو مدع، بل كان يراجعه فيما يهمه ويشكل عليه. ومن كلام أهل العلم فيه قول صهره وتلميذه نور الدين الهيثمي شيخ الحفاظ بالمشرق والمغرب ومفيد الكبار ومن دونهم. وقال المقريزي انتهت إليه رئاسة علم الحديث. وقال الحافظ شهاب الدين بن حجي كان محدث الديار المصرية انتهت إليه معرفة علم الحديث. وفي الجملة فهو كما قال السيوطي رحمه الله هو كلمة إجماع، أي في الثناء عليه رحمة الله تعالى عليه والشهود له بالعلم والتمكن خاصة في الحديث. وتولى أعمالا كثيرة كالقضاء والإمامة والخطابة والتدريس في مدارس كثيرة كمدرسة دار الحديث الكاملية والمدرسة الظاهرية القديمة والمدرسة القراسنقورية والمدرسة الفاضلية وجامع ابن طولون. كما تولى الإملاء، بل قيل إنه أحياه بعد أن انقطع دهرا من الزمن. والإملاء هو إملاء الحديث وتسميعه وكتابة الطلبة له. نعم، فقيل ممن أحيا هذا النوع وهذا الأمر وهو الإملاء رحمه الله تعالى. وتولى أيضا التصنيف والتأليف كما سيأتي ذكر بعض مصنفاته. أما المصنفات فكثيرة، ومنها ما هو معروف ومشهور، ومن ذلك الألفية التي نحن بصدد شرحها. نعم، كما أيضا له الألفية أيضا في السيرة النبوية، له الألفية في السيرة النبوية، هذه مشهورة. ومن كتبه المشهورة التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، ومنها أيضا تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد في الأحكام. لهذه الكتاب كتاب مهم ينبغي للطالب إحصائه أن يحصيه وأن يأتي عليه، لأنه جمع أصح ما قيل فيه أصح الأسانيد وعددها 17 أو أكثر، وجمع في لكل إسناد منها كثيرا من الأحاديث التي هي من أحاديث الأحكام. فالذي يحفظ هذه الأسانيد 17 ومع أحاديثها المذكورة معها يكون قد حفظ كذا من حديث، مع أنها موسومة بأصح الأسانيد فالتقييد والتقريب الأسانيد وهو كتاب مطبوع ويشرح أيضا، وممن يتولى شرحه الشيخ عبد الكريم الخضير لا يزال في صدد شرحه، وقد حضرت له بعض المجالس في شرح كتاب صلاة الضحى وصلاة التراويح وبعض صلاة الرواتب والتطوع وسجود السهو وغيرها. فهذه من مؤلفاته رحمه الله تعالى. وله ذيل على العبر للذهبي، وله أيضا ذيل على ميزان الاعتدال، وله كتاب مشهور أيضا وهو طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد، يعني كتابه وإن كان لم يتولى شرحه كله بل شرح جزءا منه وشرعها ابنه جزءا آخر، وهذا الشرح تجده غير مرتب، يعني ليس شرح الوالد ثم شرح الولد، بل شرح الوالد وفي بعضه شرح ابنه ثم بعضه شرح والده. ولهذا النقل من طرح التثريب يحتاج إلى تمحيص وتبين حتى يعرف النقل عن الابن أو عن الوالد، عن صاحب الأصل أو عن ابنه رحمة الله تعالى على الجميع. وله أيضا شرح على ألفيته الذي يسمى بشرح التبصرة والتذكرة، له شرح على ذلك رحمه الله تعالى. وأيضا من كتبه المشهورة المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء من الأخبار، وهذا مشهور. وله أيضا نظم الاقتراح لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد له كتاب الاقتراح وهو مختصر في علم الحديث، فالعراقي نظمه في أزيد من 400 حديث بيت، يعني تقريبا 26 و400 تقريبا، والنظم مطبوع وشرح أيضا، شرح هذا النظم يعني شرحه الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى وطبع شرحه كذلك. نعم، هذه بعض كتبه وغيرها كثير. أما تلاميذه فهم كثر أيضا، ومنهم برهان الدين سبط بن العجمي المشهور بسبط بن العجمي، وهو إبراهيم بن محمد بن محمد ابن خليل الطرابلسي رحمه الله، وأيضا من تلاميذه المشهورين البوصيري المحدث أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، ليس صاحب البردة، وجعلهم بعض الجهلة واحدة حتى يلبس على الناس ويموه ضلاله عليهم. فقال هذا صاحب البردة لما ترد وانتقد على ما في بردته من بعض الأمور الشركية المنتقدة، قال هو من أهل الحديث وذكر هذا، فلا أدري هل خلط أو تعمد الخلط. فالبصيري المحدث من تلامذة العراقي أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل البصيري رحمة الله تعالى عليه، وأيضا ابنه أحمد بن عبد الرحيم، أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله، ومن تلامذته أيضا أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الإمام المشهور المعروف، وأيضا كذلك من تلامذته المشهورين أحمد بن محمد ابن علي أبو العباس الأنصاري الخزرجي ويقال أبو الطيب مشهور معروف، وكذلك من تلامذته عبد الرحمن بن محمد المشهور بالزركشي المشهور والمعروف بالزركشي، وأيضا محمد بن أحمد المعروف بحفيد بن مرزوق التلمساني أي الجزائي رحمه الله تعالى، وهذا مشهور ومعروف. ومن تلامذته أيضا البلقيني محمد بن عبد الرحمن ابن السراج أبي حافظ أو أبو حفص البلقيني الأصل، وهو من العلماء المشهورين رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من تلامذته الهيثمي نور الدين الهيثمي علي بن أبي بكر بن سليمان رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من تلامذته المشهورين العيني الحنفي محمود بن أحمد بن موسى المشهور بالعيني شارح البخاري عمدة القاري صاحب كتاب عمدة القاري رحمه الله. وذكروا من تلامذته أيضا نساء، ذكروا منهن جويرية ابنة المترجم، ابنته جويرية محدثة صالحة خيرة، وأيضا زينب ابنته أيضا أم محمد محدثة خيرة أصيلة رحمة الله تعالى على الجميع. وذكروا أنه كان يقول شعرا جيدا سهل العبارة حسن النظم رائق الأسلوب رحمه الله تعالى، ومن ذلك نظمه لبعض النكت العلمية والفوائد العلمية، ومنه جمعه للسبعة الذين شبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم في قوله وسبعة شبهوا بالمصطفى فسما لهم بذلك قدرا قد زكى ونما سبط النبي أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما. السبطان الحسن والحسين، وأبو سفيان هو بن الحارث بن عبد المطلب، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد، وجعفر بن أبي طالب ابن عمه، وابنه أي ابن جعفر عبد الله بن جعفر ذو الجود، وقثم هو عمه أو ابن عمه قثم بن عباس بن عبد المطلب ابن عمه. وأما وفاته فكانت عقب خروجه من الحمام نصف ليلة الأربعاء الثامن من شعبان سنة 86 بالقاهرة رحمه الله تعالى سلام رحمه الله تعالى. وقيل فيه من المراثي الشيء الكثير رحمة الله تعالى عليه. فهذا فيما يتعلق بترجمة الحافظ الإمام العراقي. وأما شارح الكتاب وهو السخاوي رحمه الله فهو تلاه وإن كان لم يدركه، لكن جاء بعده بعصر تقريبا، فأكثر حياته هي في القرن التاسع وسنتين من القرن العاشر رحمه الله تعالى. وكانت الأجواء والحوادث في ذاك الزمان كما كانت في زمن العراق، مع اهتمام حكام ذاك الزمان بالعلم وإنشاء المدارس والمعاهد، بل من حكام ذاك الزمان من كان يسمع الحديث ويسمعه. وأما نسبه وكنيته وشهرته فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين أبو الخير، وقيل أبو عبد الله السخاوي نسبة إلى سخا بالقصر، نسبة إلى سخا، وهي كورة بمصر من أعمال